الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: عندي نخل وبعت التمر بعد بدو صلاحه لتاجر، فهل تلزمني الزكاة أم تلزم التاجر المشتري، مع العلم أن من قام بعملية الحصاد هو المشتري؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الزكاة تجب على من انعقد سبب وجوبها والثمر في ملكه، وسبب وجوب الزكاة زكاة الخارج من الأرض هو بدو الصلاح في الثمر والحب، فالحب والثمر الذي بدا صلاحه تجب زكاته حينئذ عند من يملكه. فإذا كنت قد بعت الثمر فإذا كنت قد بعت المزرعة قبل بدو صلاحها، يعني بعتها أرضا لا ثمرا، لأن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز، لكن بعتها كمزرعة والشجر عليها، فإن الزكاة في هذه الحالة على المشتري، لأنك بعتها قبل بدو صلاح الثمر، فلم ينعقد سبب وجوب زكاة الخارج منها بها. وأما إذا لم تبعها إلا بعد بدو صلاح الثمر فإن الزكاة عليك لا على البائع لا على المشتري، فمن بدا صلاح الثمر عنده فإن الزكاة تجب في ذمته. وبهذا التفصيل يتبين إجابة سؤالك إن شاء الله، والله أعلم.